أحسن الله إليكم السؤال الأخير حفظكم الله. نود من فضيلتكم تعليقا على ما عقده بعض أئمتنا في كتبهم باب النهي عن التقعر أو التحذير من التقعر في اللغة العربية، والحديث الذي جرت العادة على إخراجه تحت هذا الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل البقر. نود من فضيلتكم تعليقا على هذا الحديث وكيف يفهم هذا الحديث حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. بدأت كلامك بالتقعر. التقعر أصل هذه الكلمة قاف عيدرا، فالأصل قعر أو قعر، والقعر في لغة العرب معناه عمق الشيء وداخله إلى الأسفل. مثلا البئر، الآن البئر آخر الشيء في البئر، بحيث أو حيث يكون الماء واقفا في داخل البئر يقال له قعر البئر، أي داخله الأسفل هذا هو القعر. إذا هذا معنى قعر، فيفيد في أصله الثبوت، الثبوت والعمق وهكذا. فإذا قلت تقعر أي تثبت وتشدد في التثبت والعمق، يعني يتشدد في هذا تقعر. فإذا وصف الكلام به وقيل في الكلام إنه، أو قيل للمتكلم إن في كلامي تقعرا أي فيه تشدد للتثبت إلى العمق بالكلام، ولا يكفيه في كلامه أن يأتي بما يفهم فقط من اللفظ أو التركيب، بل يحاول أن يأتي بكلامه ويأتي بألفاظ يحاول بها التشدد في التفهيم وما أشبه ذلك. هذا المراد بالتقعر، وهذا شيء يخالف أولا الفطرة ويخالف أيضا الفصاحة، لأن الفصاحة والبلاغة مظهران من مظاهر هذه اللغة الطبيعية التي كان الفصحاء يتكلمون بها بكل سهولة ووضوح لا تجد فيها تقعرا، فما جاء مخالفا للفصاحة والبلاغة فهذا لا يكون ممدوحا. وعندئذ افهموا أن التقعر هو عبارة عن مخالفة الطبيعة الجميلة لهذه اللغة عند النطق بها. والفصاحة والبلاغة لا يكون إلا من النطق، لا يكون إلا من النطق. فالعرب أصلا لغتهم لغة النطق، لغة النطق، تظهر قوة هذه اللغة في نطقهم، كيفية نطقهم. فكيفية النطق عندهم فيه سهولة، فيها سهولة، هذه سهولة بلاغية وفصاحية فقط. فما خالف ذلك هذا لا يكون ممدوحا، بل هو مذموم، بل هو مذموم. ولذلك لو رجعت إلى كتاب القرآن، القرآن مثلا، هذا القرآن في نطقه في علم القراءات تجد أن هذا العلم وضع ليظهر القرآن على لسان القارئ بصوت جميل لا تقعر فيه، بصوت جميل هكذا نزل القرآن بهذا الصوت، وهذا الصوت لا تجد تشددا، كل ما تجد فيه فهو سهل جميل يجذبك جذبا. ولذلك إذا فهمت القرآن من النقل عند النطق، فإنك إذا كنت صاحب عربية جيدة فإنك تخضع له، كما حصل لبعض العرب في زمن الرسول لما سمع القرآن منه كان يسجد أو سجد، لأن القرآن بلاغة وفصاحة من الصوت عند النطق في القرآن. وهذا الصوت عند النطق في القرآن ليس فيه تشدد، بل كله جمال وسهولة وعذوبة وفصاحة. إذن فما خالف هذه العذوبة في النطق والفصاحة يدخل في عموم التقعر، يدخل في عموم التقعر. وهكذا هذا التقعر أولا من جهة الصوت، وثانيا من جهة المعنى، يتشدد ليصل بكلامه إلى أعلى درجة في نظره في إفهام المخاطب، فإذا به يكون متشددا، ويوصف مثل هذا بالمتنطع أيضا، متنطع، رأيت؟ وكل هذا يخالف طبيعة اللغة. هذا باختصار هو المراد بالتقعر، وهو الذي ورد في بعض الأحاديث، وهذا هو المراد به، والله أعلم. نعم.